بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره. نعم، المضمض والاستنشاق باليمين، والاستنثار وهو حينما يخرج الماء من أنفه بيساره، هذا واضح. نعم. ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره. والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. فالمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، بأن يدير الماء بجميع فمه. طيب، والحد الواجب والمجزئ في المضمضة ما هو؟ أن يدير الماء أدنى إدارة. فالحد الواجب أن يدير الماء أدنى إدارة، ولذلك لو وضع الماء في فمه ولفظه فما تصح المضمضة، لأنه لابد من إدارة ولو في بعض الفم. ولو شرب الماء هذا ليس أيضا مضمضة، فلابد أن يديره. فإذا أداره فله لفظه وله بلعه، لكن لابد أن يديره أدنى إدارة. هذا الحد المجزئ. وأما المبالغة الإدارة في جميع الفم، وفي الاستنشاق جذبه بنفس، لابد أن يكون بنفس إلى أقصى الأنف. أما الحد المجزئ هو جذبه بنفس إلى أدنى الأنف. فيفهم من هذا أن وضع الماء في الأنف بدون جذب بالنفس لا يسمى استنشاقا. بعض الناس فقط يضع في أنفه ماء بدون استنشاق وبدون جذب بالنفس، هذا لا يسمى استنشاقا. هذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهي مكروهة للصائم. وفي بقية الأعضاء، أي المبالغة في بقية الأعضاء ما هي؟ هي دلك ما ينبو عنه الماء، بحيث أنه يعرق الماء ويدلكه، ويدلك هذه الأعضاء بالماء، أي أعضاء ما ينبو عنه الماء، أي العضو الذي ينبو عنه الماء، أي لا يطمئن عليه الماء، ووصول الماء إليه قد يكون فيه نوع عسر، مثل المرفق. فمن أجل أن يتأكد من وصول الماء المرفق بحيث أنه يدلكه. وهذا ودلك هذه الأعضاء والمبالغة في بقية الأعضاء مستحب للصائم وغيره، بخلاف المضمضة والاستنشاق. نعم. قال رحمه الله: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة، وتعريف الكثيفة هي التي تستر البشرة، أما التي لا تستر البشرة فهذه خفيفة، فيجب غسلها وغسل ما تحتها. فيأخذ، الآن ذكر لك صفتين للتخليل اللحية، فيأخذ كفا من ماء، قال بعضهم من ماء الوجه، يعني نفس الماء الذي المتقاطر من ماء الوجه يأخذ منه، وقيل ماء جديد، وقيل ماء جديد، فيأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها هكذا، يعني تكون باطن كفه من جهة عنقه. طيب، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعها مشتبكة هكذا يخلل من تحتها، أو من جانبيها ويعركها، يأخذ كفا من ماء ويكون من جانبيها ويعرك اللحية. وكذا عنفقة، وهو الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، وباقي شعور الوجه، فأي شعر كثيف يستحب تخليله. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. نعم، هذه أيضا من سنن الوضوء، تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. وقال في الشرح وهو في الرجلين آكد، لأن الوسخ يكون فيهما أكثر من الوسخ في اليدين. وثم ذكر طريقة تخليل الأصابع، قال ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، لأنها لإزالة الأذى، بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، هكذا من باطن يبدأ بخنصر القدم اليمنى. وثم قال وفي اليسرى بالعكس، بحيث في اليسرى يبدأ من الإبهام ويكون من ظاهرها، من ظاهر القدم اليسرى. وهذا جاء فيه حديث عند ابن ماجه أن تخليل أصابع القدمين يكون بالخنصر. وأصابع يديه ورجليه أي ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى، هكذا يخلل هكذا، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. ذكر بعضهم أن تخليل أصابع القدمين قالوا فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر، فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر. نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. نعم، ومن سننه التيامن بلا خلاف، فيقدم ما كان فيه عضوان أيمن وأيسر كاليد والرجل، فيقدم اليمنى في اليد والقدم، أما الذي هو عضو واحد مثل الوجه فيغسل الوجه ولا يقدم الخد الأيمن على الخد الأيسر، وكذلك في مسح الرأس يمسحه بكلتا يديه. وقع الخلاف عندنا في المسح الخفين وفي مسح الأذنين. طيب، هل فيهما تيامن أم لا؟ نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين، أما أخذ ماء جديد للرأس هذا واجب لا بد منه، لأن الماء المتبقي في اليد هو ماء مستعمل، خاصة إذا كانت هي الغسلة الأولى، ما غسل إلا غسلة واحدة، فهو ماء مستعمل، فلا بد من أخذ ماء جديد. أما إذا كان غسل يديه مرتين أو ثلاث فيكون الماء المتبقي ماء، هذا تطبيق على مراجعة لباب المياه، ماء إيش؟ مكروه، مكروه، فحينئذ الأفضل أن يأخذ، لكن للأذنين الأفضل أن يأخذ ماء جديدا لهما بعد مسح رأسه. نعم. ومجاوزة محل فرض، مجاوزة محل فرض، بحيث أنه إذا غسل يديه يغسل عضديه، وإذا غسل قدميه يغسل ساقيه، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه غسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين، وغسل رجليه حتى شرع في الساقين، وقال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها، والثلاثة أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها أي على الثالثة، لكن قد الإنسان ينسى ما يدري هل هو غسل غسلتين أو غسل ثلاث، فإذا كان غسل غسلتين فالغسلة هذه القادمة ستكون هي الثالثة سنة، وإذا كان قد غسل ثلاثا فقد تكون هذه الزائدة رابعة فمكروهة. فهل نقول له إذن لا تغسل لأنها قد تكون مكروهة، أم نقول اغسل؟ ذكر لك هنا الجواب، قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، فإن شك غسل غسلتين أو ثلاث فيغسل غسلتين فيجعلها اليقين اللي هم غسلتين فيزيد، لأن الأصل أنه ما غسل. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة هي الواجبة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، أي من الواحدة والثنتين. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، لو غسل وجهه مرة وغسل يديه مرتين وغسل رجليه ثلاثا لم يكره ولا يسن، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. لا يسن مسح العنق أي الرقبة خلافا للحنفية، ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره، والمراد بالكراهة هنا ترك الأولى، ترك الأولى، فالأولى عدم الكلام. قال في الفروع بغير ذكر الله، أما إن كان بذكر الله فذكر الله مسنون كل وقت، إلا إذا كان الوضوء في الحش، هذا واضح، فهذا لا شك أنه لن يكره له الكلام أصلا. نعم. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذا تعريف الوضوء شرعا، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، وتعبيره بالاستعمال تعبير دقيق، ما قال غسل، لأن عندنا غسل وعندنا مسح، فقال استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذكره في المبدع. نعم، فرض الوضوء مع فرض الصلاة، خلافا لمن يقول أنه فرض بالمدينة، يقول ابن عبد البر وهذا بإجماع المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا متوضئا، وقال أنه من يقول أنه صلى عليه الصلاة والسلام بلا وضوء، وذكر كلاما شديدا، لأن ابن حزم رحمه الله يرى أن الوضوء فرض في المدينة. نعم. فروضه ستة: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه بدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. نعم، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، أي في حد الوجه. من وضع مثلا خمرا في فمه ثم مجه لا يقام عليه الحد، وكذلك إذا وصل القيء إلى الفم فإنه يفطر بذلك إذا فعل ذلك عمدا، فهما في حكم الظاهر. قال: فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء، وهذا من المفردات، المذاهب الثلاثة يرون أن المضمضة والاستنشاق يجعلون المضمضة سنة في الوضوء، وكذلك الاستنشاق يجعلونهما سنة في الوضوء، وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة. قال: ولا غسل، أي لا تسقط لا في الوضوء ولا في الغسل، هذه ليست من المفردات، لا في غسل، لأن الحنفية كذلك يجيبون المضمضة والاستنشاق في الغسل، فالتفرد عندنا هو في ماذا؟ في الوضوء فقط. قال: لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذا هو حال الفرض، الفرض لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب مثل التسمية. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. نعم، مسح الرأس كله لابد من مسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وهذا من المفردات، المذاهب الثلاثة يجعلون مسح الأذنين سنة، والأذنان واجب مسحهما، إسحاق والإمام نص عنهما. نعم. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. واضح. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى. الترتيب على ما ذكر الله تعالى بحيث أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وهذا واضح. ثم ذكر هنا دليلين. الدليل الأول لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب. هذا الدليل الأول، أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح ألا وهو الرأس بين المغسولات، أي بين غسل اليدين وغسل الرجلين. والكلام العربي في العادة يعني يذكر كل شيء على نسق واحد، فتذكر المغسولات لوحدها ثم يذكر الممسوح لو كان الترتيب غير واجب، لكن لأن الترتيب واجب الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، فلا يأتي مثلا أحد الفقهاء الآخرين ويقولون أن الترتيب هذا أصلا سنة، نقول لا، الآية سيقت لبيان الواجب، ولذلك لم يذكر في الآية غسل الكفين وكذلك المبالغة وما إلى ذلك. وهم أيضا يستدلون بأن المضمضة والاستنشاق غير واجبة بالآية، يقولون ما هي واردة في الآية، فالآية سيقت لبيان الواجب، لكن نحن نقول المضمضة والاستنشاق في الآية موجودة في الآية، لأنه ذكر أنها داخلة في حد الوجه. الدليل الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ منكسا، ولو كان جائزا لتوضأ ولو مرة لبيان الجواز. وقال عليه الصلاة والسلام هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم. ثم الآن يفرع على وجوب الترتيب فقال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. يعني هذا عدة مسائل متعلقة بالترتيب. الأولى أنه لو غسل أي شيء قبل غسل الوجه فلا يحسب. ثم قالوا إن توضأ منكسا 4 مرات، يعني بدأ برجليه وانتهى بوجهه، فيصح وضوءه إن توضأ منكسا 4 مرات، ففي الوضوء الأول سيصح له غسل الوجه، وفي الوضوء الثاني سيصح له غسل اليدين، وفي الوضوء الثالث الرأس، وفي الأخير سيصح له غسل الرجلين. صح وضوءه إن قرب الزمن من أجل إيش؟ من أجل الموالاة. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة بحيث انغمس مثلا، أو مثلا قال ل4 رجال أنت اغسل وجهي وأنت اغسل يدي وهكذا، فغسلهما دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. فالواجب عندنا الترتيب لا عدم التنكيس. قال وإن انغمس ناويا في ماء وخرج، فلا بد أن يخرج مرتبا، وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. فلا بد أن يخرج وجهه ثم يخرج يديه ثم يمسح رأسه بيديه ثم يخرج رجليه، وخروج رجليه ليس شرطا، وهذا نص الإمام أحمد أنه لا بد أن يخرج مرتبا من أجل الترتيب. والترتيب في المذهب عندنا لا يوجد رواية على عدم وجوبه، بل هي رواية واحدة عن الإمام أحمد أن الترتيب واجب، مع أنه في زمانه القول الآخر مشهور، قول المالكية وقول الحنفية وقول أهل الرأي، ومع ذلك ليس له عنده رواية. وإن جاء أبو الخطاب وخرج رواية لكنه تخريج ليس نصا عن الإمام. نعم. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. نعم، السادس الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يعيد الوضوء، ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بماذا؟ بغسل اللمعة فقط، واللمعة هي الجزء من الجلد الذي لم يصبه الماء. قال رواه أحمد وغيره. قال عنه الإمام أحمد إسناده جيد، وكذلك أخرجه مسلم عن عمر، لكن هنا ما قال رواه أحمد ومسلم، قال رواه أحمد وغيره. سكت ليش؟ صح، يقدمون الإمام أحمد أول شيء، لأنه هو شيخ مسلم والبخاري، هو ومتقدم عليهم. لكن في العادة الحنابلة إذا كان الحديث يرويه البخاري أو مسلم يقول رواه أحمد والبخاري، أو رواه أحمد ومسلم. لماذا؟ ما هي موجودة في كتاب؟ لا، الحديث الموجود في مسلم يعله أحمد، هذه فائدة نفيسة أفادني بها الشيخ عبد الله السحيم صاحبنا جزاه الله خيرا. فالحديث الذي في مسلم أحمد يعله، والحديث الذي أخرجه في مسنده قال إسناده جيد، ولذلك يعرضون عن الحديث الذي أخرجه مسلم، وهي فائدة نفيسة. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. نعم، الموالاة كذلك من المفردات، لأن الشافعية والحنفية لا يعني عندهم أن الموالاة سنة، والمالكية يجعلون الموالاة بمنزلة الواجب، بأنها تسقط عند النسيان وعند العذر، وعندنا ما تسقط. طيب، ولذلك قال ناظم المفردات ترك موالاة الوضوء يبطل حتى ولو سهوا، لهذا نقلوا قوله حتى ولو سهوا من أجل أن يبين لك، لأنه إذا قال فقط ترك الموالاة المالكي يوافقوننا، قال لا حتى ولو سهوا. نعم، قال ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلو أخر غسل اليدين حتى نشف الوجه بطل الوضوء. يفهم من هذا أنه لو أخر غسل أو لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه واليد ما جفت يصح؟ نعم يصح، أهم شيء ألا يجف الذي قبله. طيب، لو كان يغسل وجهه فغسل الجانب الأيمن من الوجه وجف، ثم غسل الجانب الأيسر، انقطعت الموالاة؟ نعم، من باب أولى. إذا كانت الموالاة مشترطة بين عضوين متواليين من باب أولى أن تشترط في العضو الواحد، فلو غسل يده اليمنى وجفت تنقطع الموالاة وبطل الوضوء، إذا فلا بد أن يغسل اليسرى قبل أن تجف اليمنى. قال بزمن معتدل، يعني لا حار ولا بارد، أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل، اشتغل بتخليل لحيته فجف شيء من الوجه ما تنقطع الموالاة، وإسباغ بحيث أنه يريد أن يبلغ الماء مواضع الطهارة، وجف جزء من العضو لا يضر، وإزالة وسوسة، وسوسة في وصول شيء من الماء إلى هذا العضو، هل وصل ولا ما وصل، فمكث من أجل أن يزيل هذه الوسوسة، فجف شيء من الأعضاء لا يضر، أو وسخ، يزيل وسخا على أعضاء وضوئه، فلما وصل إلى يديه كان هناك وسخ على يده فمكث في إزالته حتى جف شيء من اليد، أو مثلا كان على يده اليسرى وسخ فجفت اليمنى لأنه كان يشتغل بإزالة الوسخ، هذا لا يضر. ثم قال: ويضر الاشتغال بتحصيل ماء. لو أنه توضأ وانتهى الماء الذي عنده فذهب إلى مكان آخر، مثلا انقطع الماء عن بيته فذهب إلى دورات المياه التي في المسجد وجفت الأعضاء، يصح الوضوء؟ لا، ما يصح، انقطعت الموالاة. وهنا المالكية يعني هذا يجعلونه من العذر، فهذه من المفردات، ويضر الاشتغال بتحصيل الماء. المالكية يقولون لو كان عنده ماء كافي وتوضأ ثم مثلا سقط منه بدون قصد ثم ذهب من أجل أن يحضر ماء آخر ما تنقطع الموالاة، لكن لو تعمد أن يحضر ماء قليلا وتوضأ به وانتهى لا، لأن هذا غير معذور، وعندنا لا يعذر أبدا. أو إسراف، إن كان يفعل، إن فعل شيئا، مثلا كان مثلا يغسل جزءا من يده أكثر من ثلاث أو جزءا من وجهه أكثر من ثلاث، ما كفي تمضمض 70 مرة فجف شيء من الوجه انقطعت المولاة، هذا إسراف. أو نجاسة، أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، المقصود أن يكون هناك وسخ أو نجاسة في غير مواضع الوضوء، لأن مر معنا أن الوسخ لا تضر إزالته قبل قليل، قال أو وسخ قبل قليل، قال أو إزالة وسوسة أو وسخ. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، فمثلا لو رأى وسخا في غير مواضع الطهارة فمكث يزيله فتنقطع الموالاة. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. وسبب وجوب الوضوء الحدث، هذه عبارة الإقناع وعبارة المنتهى وسبب عبارة الإقناع وعبارة المنتهى ويجب بالحدث، ويجب بالحدث. واستشكلها الشيخ منصور قال: لأن الوضوء ما يجب بالحدث بل يجب بثلاثة أمور، يجب بالحدث وبدخول وقت الصلاة وبإرادة الصلاة، فلو أحدث الإنسان الساعة 9 صباحا وما دخل وقت صلاة الظهر هل يجب عليه الوضوء الآن؟ ما يجب. دخل الوقت هل يجب عليه الوضوء الآن؟ لا، إذا أراد الصلاة، بهذه الثلاثة. ولذلك يعني الشيخ منصور استخدم عبارة الإقناع لأنه يراها أنها أفضل. وسبب وجوب الوضوء الحدث، وليس ولا يقال ويجب بالحدث، وهذا يبين لك أن الشيخ منصور يعتني في اختيار العبارة، وليس كما يظن بعضهم أنه ينقل من المنتهى دائما، لا، إذا كان هناك عبارة إذا كان هناك إشكال في عبارة المنتهى ولم يعني يرضها فإنه يأخذ بعبارة أخرى. ويحل جميع البدن كجنابة، فما نقول إن الحدث يحل في الأعضاء الأربعة، لا، يحل جميع البدن مثل الجنابة. ويؤيد ذلك أنه لا يجوز مس المصحف ولو بعضده، لو مس المصحف بعضده يجوز؟ ما يجوز. فهذا يبين أنه يحل جميع جميع البدن مثل الجنابة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.